بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء، بل خمسة كما ستعرفه. وغاير المصنف بين الركن والواجب، وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط. فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به، والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله. تكلمنا في الأمس أن لفظ الركن والواجب في كل العبادات واحد إلا في الحج. فمثلا لو سئلنا عن قراءة الفاتحة في الصلاة، فلو أجابنا بعض طلاب العلم فقال هي ركن، وقال الآخر هي واجب، لا فرق في ذلك. وكذلك لو سألنا ذلك في غسل الوجه في الوضوء، فقال بعضهم ركن وقال الآخر واجب، فذلك أيضا لا فرق فيه. إلا في الحج، فإذا قلنا ركن فإن الحج لا يصح إلا به، وإن قلنا واجب فإن ذلك يجبر بدم يفعله الإنسان في الحج. إذن لا يصح أن يترك الإنسان ركنا من أركان الحج، فإن تركه فحجه لا يصح حتى يأتي به. أما الواجب فيصح أن يجبر ذلك بدم. قال: هذه خمسة أشياء. الأول الإحرام من الميقات. طبعا كلمة الوقت أخذت للزمان واستعيرت أيضا للمكان، وقد علمنا أن الزمان بالنسبة للحج هو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ولكن وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت مكانية، أي كل إنسان من المسلمين ينطلق من داره ويتوجه إلى بيت الله الحرام في مكان معين من الأرض، سواء كان من الشمال، من الشرق، من الجنوب، من الغرب، في أي مكان كان، وقت النبي صلى الله عليه وسلم له موقت مكانا ينبغي ألا يتجاوز ذلك المكان إلا وهو محرم. قال: لذلك قال الشيخ هنا الإحرام من الميقات. وعندما نقول مثلا من الميقات، فالميقات ليس نقطة، له أول وله آخر. فمثلا لو كان الميقات بمثل هذا المسجد، فأوله الباب وآخره المحراب، فإذا قالوا من أوله أو من آخره فهمنا ما معنى الأول والآخر. المراد أنه لا يتجاوز ذلك الميقات ولو من آخر نقطة فيه إلا وهو محرم. لذلك قال: ولو من آخره، والأفضل من أوله، يعني من أول الميقات. والميقات في اللغة الحد، والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها. فالميقات الزماني أي متى ينعقد الحج، لا ينعقد الحج إلا في شوال وفي ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، يعني لو قال الإنسان في جمادى مثلا أو في رجب أو في يعني صفر نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، فيقع ذلك عمره ولا ينعقد حج. متى ينعقد حجا؟ ينعقد حجا في شوال، في ذو القعدة، في عشر ليال من ذي الحجة. فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمره، وجميع السنة وقت لإحرام العمره. لا يوجد عندنا وقت يحرم فيه للإنسان أن يأتي بعمره في السنة أبدا، كل السنة طبعا، إن لم يكن الإنسان في ذلك محرما بحج. يعني الإنسان عندما يكون مثلا يفعل أمرا، فهل يدخل عليه أمرا آخر؟ لا، ينتهي من هذا العمل أولا وبعد ذلك يفعل عملا آخر. وجميع السنة وقت لإحرام العمرة، وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض، منها لو كان محرما بحج. ألا لو كان الإنسان في عرفة فهل يحق له أن يترك عرفة ويقول أنا ذاهب لأداء عمرة؟ لا، لأنه الآن في أداء ركن من أركان الحج، وهو في أركان في عبادة معينة. عندما ينتهي من هذه العبادة، هذه عبادة لا تقبل التداخل، هنالك عبادات تقبل التداخل، صائم ويريد أن يصلي، صائم ويريد أن يعتمر ممكن، أما هنا حج وعمرة من جنس واحد لا يدخلان على بعضهم البعض. فلو كان الإنسان حاجا فلا يحق له أن يأتي بعمرة حتى ينتهي من كل أعمال الحج، وقد يمتنع الإحرام بها أي بأي شيء بالعمرة لعوارض، منها لو ما لو كان محرما فإن العمرة لا تدخل، ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي. يعني أيضا لو كان قد تحلل من الحج فهل يحق له أن، وهذا في التحلل الأول، وهو منشغل بالرمي في منى، في أيام منى، في أيام التشريق، فهل يحق له أن يعقد عمرة؟ كذلك لا يحق له، لأنه ما زال في توابع الحج. وكذلك بالمبيت، لو كان يعني هو ما زال في حكم البائتين في منى، فإنه أيضا يعتبر في حكم الحاج حتى يتحلل تماما من الحج، عند ذلك تمام التحلل الثاني صار بعد ذلك حرا غير حاج، يستطيع أن ينشئ عمرة جديدة. أيضا لو كان محرما بعمرة فهل يدخل عمرة على عمرة؟ انتهي من العمرة الأولى وبعد ذلك تأتي بالعمرة الثانية، فإن العمرة لا تدخل على أخرى، يعني على عمرة أخرى. يعني بشكل مختصر، هذه كل من كان محرما بحج أو عمرة فلا يحق له أن يحرم بعمرة أخرى حتى ينتهي من عمله الأول. وأما الميقات المكاني، الآن فهمنا ما معنى ميقات زمان، يعني عندما ينتهي من زمان الحج الأول يفعل العمرة، عندما ينتهي من زمان العمرة الأولى يفعل عمرة ثانية لو أراد. أما أن يدخل عمرة على عمرة أو أن يدخل حجا على عمرة فهذا لا يحق له أن يفعل ذلك. وأما الميقات المكاني، قلنا هذا وقت زماني، وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، لأي شيء؟ للحج، وكل السنة للعمرة. طيب الآن أنا رجل آفاقي، مسلم آفاقي. ما معنى آفاقي؟ يعني لست من أهل مكة، وأردت أن أذهب إلى مكة لأداء النسك، سواء كان ذلك النسك حجا أو كان عمرة، فمن أي مكان يحق لي أن أشرع في الإحرام؟ بشكل عام كل إنسان ينطلق من بيته يحق له أن يحرم من بيته منطلقا إلى بيت الله الحرام، ولكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، إنما الوجوب يكون من الميقات، من المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة. نبدأ بالذين هم في مكة، إما أن يكون مكيا وإما أن يكون في حكم المكي. مكي ما في خلاف عليه، أريد في مكة وهو يعيش في مكة فهذا يسمى مكيا. طالب علم قصد مكة للعلم وهو يدرس في جامعتها، هل صار في حكم أهلها؟ نعم. عامل ذهب ليعمل، عامل في أي مكان، في فندق مثلا، في صنعة من الصنائع، يعمل في مكة، هل حكمه حكم أهل مكة؟ نعم. زائر ذهب امرأة أو ذهب رجل ليزور ولدا له في مكة، فمكث عنده أياما وليالي وبعد ذلك أراد أن يشرع بالحج من هنا، فهل يعتبر في حكم أهل مكة؟ نعم، يعتبر في حكم أهل مكة. إذن أهل مكة من أي مكان يحرمون بالحج؟ يحرمون بالحج من مكانهم، من بيتهم، يخرج من بيته متوجها إلى الحج. وأما غيره، يعني غير المكي، فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة. طبعا عندنا غير المكي الآن أيضا سينقسمون إلى قسمين، إما أن يكون قبل الميقات، وإما أن يكون في الميقات، وإما أن يكون بعد الميقات. على كل حال التقسيم إما قبل الميقات وإما بعد الميقات. الذين هم بعد الميقات ميقاتهم بيتهم، لا نكلفهم. مثلا لنفترض أن بيته الميقات رقم 1، بيته رقم 2، مكة 3، هل يكلف أن يعود من 2 إلى 1؟ لا، مباشرة ينطلق من بيته إلى بيت الله الحرام، لا يكلف الرجوع إلى الوراء. ما دام بيته أقرب إلى بيت الله الحرام سينطلق من بيته إلى بيت الله الحرام. وأما إذا كان من الميقات فصاعدا، يعني قبل الميقات، مثلا المدينة أولا ذو الحليفة، ثانيا مكة، ثالثا، فمن خرج من المدينة فعليه أن يذهب إلى الميقات، في طريقه إلى الميقات، عند الميقات يجب عليه هنا أن يكون محرما. هذا الميقات بالنسبة لأهل المدينة المنورة ذو الحليفة. وجاء هذا الاسم من الحلفة، والحلفة يعني هو عبارة عن نبات. هذا النبات يعني معروف وتصغيره ذو الحليفة، سمي ذلك المكان به. الناس له كلام اسم مشهور يسمونه بآبار علي. هذا المكان يبعد عن مكة، هو قريب جدا من المدينة، ربع كيلومترات بسيطة عن المدينة، ولكنه بينه وبين مكة 10 مراحل. يعني 10 مراحل، إذا قلنا مسافة القصر حوالي 90 كيلومتر، وهي مرحلتين، يعني المرحلة حوالي 45 كيلومتر تقريبا. 10 مراحل يعني في 400 إلى 450 كيلومتر بينه وبين مكة. هذا يسمى ذو الحليفة، وهي على نحو 10 مراحل من مكة. هذا بالنسبة للمتوجه من المدينة. وكل من أتى إلى طريق المدينة من أي مكان أتى، يعني لو جاء أهل الدنيا فنزلوا في مطار في المدينة وأرادوا أن يتوجهوا من المدينة إلى مكة، ميقاتهم صار ميقات أهل المدينة. هذا الميقات الأول. كان أهل الشام يسيرون عبر الساحل، يعني في طريق الساحل، يعني إذا خرج أهل الشام فكانوا يتجهون إلى فلسطين، إلى حيفا، يافا، وهكذا إلى العقبة، وبعد ذلك يسيرون في طريق البحر الأحمر، لا يسيرون في طريق البر، يسيرون في طريق بمحاذاة البحر. عندما يصلون إلى مكان يسمى الجحفة، وله اسم آخر وهو رادغ. هذه الجحفة أيضا هي عبارة عن قرية، كما يقول الشيخ، كبيرة بين مكة والمدينة، بينها وبين مكة 3 مراحل. أيضا المنتقل من الجنوب من اليمن إلى مكة، يعني صار يتجه شمالا، يصل إلى منطقة تسمى يلملم، أيضا بينه وبين مكة مرحلتين. إذن قال في المجموع على نحو 3 مراحل من مكة، وميقات المتوجه من تهامة اليمن يلملم، وهو موضع على مرحلتين من مكة. بقي عندنا المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، وهو جبل على مرحلتين من مكة. أما المتوجه من المشرق والعراق، من مشرق العراق وغيره، ذات عرق، وهي على قرية على مرحلتين من مكة. هذه الأماكن لم توضع عبثا، إنما الواضع فيها من؟ ولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشكل مختصر، إذا كان عندنا هذا الميقات، تصوروا مكة في وسط الحرم، يعني تصوروا مسجد أنتوا وتحت قبة تماما، هذه مكة، والسواري الموجودة حول هذه القبة هي عبارة عن ميقات لكل أهل بلد، هذا يأتي من المشرق وهذا يأتي من المغرب. طيب ما بين هذين الميقاتين كيف يمر الإنسان؟ هل يكلف أن يذهب إلى الميقات؟ لا، لا يكلف. وصولنا بين الميقاتين بكل الطرق التي تمر ما بين الميقاتين، إذا حاذى ذلك الميقات فماذا عليه؟ أن يحرم من هنا. ليس عليه أن يذهب إلى الميقات، أن يحاذي ذلك الميقات، أي ميقات كان يحاذي طريقه. ولذلك قام يعني المسلمون وتقوم الآن السلطات هناك في كل طريق يصل إلى الحرام، عندما يكون هنالك يؤشرون بعلامات في هذا الطريق الميقات، فيبينون ذلك حتى لا يتجاوز أي حاج الميقات من أي طريق، سواء كان معبدا أو غير معبد، فإنهم كتبوا على ذلك الطريق وبينوا للناس حدود الطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث الذي ورد في ذلك؟ قال: والأصل. ما معنى الأصل؟ الدليل. الدليل لنا في هذا الحكم في المواقيت خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، يعني هن هذه المواقيت لهؤلاء لأهل هذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مثلا قد يأتينا سائل فيقول: أهل مصر كيف يتوجهون؟ أهل مصر كانوا يقطعون عريش مصر وبعد ذلك يسيرون في طريق أهل الشام، حتى إذا ما وصلوا إلى رابغ فإنهم يحرمون من رابغ. أهل أوروبا افترض أنهم جاءوا في طريق البحر، فإذا نزلوا في طريق البحر الأحمر فإنهم يصلون إلى رابغ، عند ذلك يحرمون من رابغ. الذين يقدمون في الطائرات من كل الأماكن إلى جدة، من أين تأتي؟ قال: آتي من المشرق. نقول: عندما تحاذي ذات عرق عليك أن تكون محرما. قال: آتي من الشمال، من جهة مثلا العراق، الشمال الشرقي، أيضا نفس المكان. لو كان يأتي من الشمال من فوق المدينة، ما هو موقع المكان؟ ذو الحليفة. لو كان يأتي إلى من الشمال لكن الغربي، ماذا نقول؟ رابغ. لو كان يأتي من الجنوب أو الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي، يعني من أي مكان؟ من يلملم. وهكذا كل مكان تحاذي فيه في الطائرة، في الباخرة، في البحر، هنالك طرق ومحاذاة. يعني بشكل مختصر لو أردنا أن نعلم إنسانا يركب الطائرة، نقول: قبل الوصول إلى جدة بساعة يجب عليك هنا أن تكون محرما، لأن كل أبعد مسافة لها في الطائرة اليوم ساعة واحدة من الممكن، مثلا من دمشق إلى جدة تحتاج إلى ساعتين، أقل من نصف المسافة ما بين رابغ وجدة أو ما بين ذو الحليفة إذا كانت تمر من على المدينة من فوق المدينة، فذو الحليفة عند ذلك قبل ساعة. والأفضل أن يكون الإنسان متهيئا لذلك، لأن الوقت سريع بالنسبة للطائرات، فينبغي عليه أن يكون متحضرا لابسا لباس الإحرام، لا يكلف إلا في الإشارة بعد انطلاق الطائرة ودخول الحدود أن يقول: نويت الحج، يعني من ذلك المكان، وأحرمت به لله تعالى. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. أي واحد يكون من مكان معين نقول له: إذا كنت دون المواقيت من أين تنشئ؟ من مكانك. قال بعضهم فائدة، قال بعضهم: سألت الإمام أحمد بن حنبل في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما بسمع كلمة الصلاة على رسول الله، صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام، فقال: سنة عام حجة، يعني في السنة في عام الوداع، في حجة الوداع، عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعت القبائل في المدينة المنورة وسارت القبائل لاحقة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقات أحرم من محاذاته. يعني في عندنا طريق على اليمين، على يمين مثلا في ميقات على يمين الطريق، وفي ميقات على شمال الطريق، لكن هو طريقه من الوسط كما قلت، لا يكلف أن يذهب لا إلى الميقات الذي على يمينه ولا على إلى الميقات الذي على يساره، وإنما يعني نحن عندما نرسم المواقيت نرسم مكة، ثم بعد ذلك نرسم المواقيت، ثم بعد ذلك نأتي بخطوط. والذين يعرفون بالخرائط لو وصلوا هذه الخطوط مع بعضها البعض، وين نقاط الالتقاء في القرى، في الأماكن، في نقاط الحدود إلى غير ذلك، يعرفون أنه إذا مر من هنا فينبغي عليه أن يكون هذا الميقات له. والأفضل عند ذلك إذا شك في شيء أن يحرم قبله بقليل من أجل أن يطمئن لذلك المكان، إن لم يكن هنالك يعني مرشد أو تكون هنالك علامة خاصة، فيهيئ نفسه ولو قبل يعني وقت أو زمن قد لانتهى إلى ميقات أحرم من محاذاته. فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه، هذا بينه وبينه 5 كيلومتر وهذا 20 كيلومتر، من أي مكان يحرم؟ لا، من الأقرب. فإن استويا في القرب بالضبط، هذا على يمينه وهذا على شماله، أحرم من محاذاة أبعدهما، لأن الأبعد في حقه هنا متحقق لأن الأقرب يكون معه، تمام، من مكة. وإن لم يحاذي ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة. يعني لو كان مثلا في الجنوب، نرى أن يلملم وذات عرق مثلا، هذه التي تكون وقارا كلها عبارة عن مرحلتين من مكة، فلو لم يحاذي فأقل الدرجات مرحلتين من مكة، لأن كل التي تكون عدا ذو الحليفة يعني عدا الآتي من المدينة المنورة تقريبا المسافات قريبة من مكة تشكل شبه دائرة. هلأ سيأتي كل من تجاوز، سيأتي معنا هذا بحثنا الذي سيأتي الآن، كل من تجاوز الميقات ماذا عليه؟ لو تجاوز الميقات الذي يمر عليه، نقول له هو مخير بين شيئين، بين أن يحرم من مكانه ويذبح دم، وبين أن يعود إلى الميقات مرة أخرى ويحرم من ذلك الميقات. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، بينه وبين مكة 10، 20، 30، 40 كيلومتر، قرية على الطريق، هذه قبل الميقات صحيح، يعني مر على عندما يمرون على الميقات يمرون على الميقات أولا وبعد ذلك يمرون على هذه القرية، فهل يكلف أن يتجه عكسا إلى الميقات؟ لا، من بيته ميقاته، فميقاته موضعه. ومن وصل إليه مريدا نسكا لم تجوز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع. أغلب الأئمة على أنه لا يجوز لهم، لا يجوز للناس أن يدخلوا مكة إلا محرمين، فيعني إلا قاصدين للنسك، يفعلون نسكهم أولا إذا دخلوا إلى مكة، بعد ذلك ينصرفون إلى حاجاتهم. عند الإمام الشافعي يجوز للإنسان أن يدخل مكة غير محرم، لا يريد نسكا، يريد عملا مثلا معينا، فهذا إذا ليس عليه شيء لأنه لم يقصد نسكا، فإذا أراد نسكا فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ومن جاوز ميقاتا غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه. يعني هذا إنسان جاوز الميقات لا يريد النسك، في الطريق زار عند إنسان معين، هذا عندما زار عند إنسان معين صار حكمه حكم أهل ذلك المكان الذي بين مكانه بين الميقات وما بين مكة، ثم أراد نسكا، عندما تجاوز الميقات لم يكن يريد نسكا، وعندما نزل في هذا الموضع ربما عمل فيه زار فيه بعد ذلك أراد نسكا، أراد حجا أو أراد عمرة، هل يكلف العود إلى الميقات؟ لا، صار حكمه ما قلنا الذي كان في مكة حكمه حكم أهل مكة، وكذلك من كان في الطريق ما بين الميقات ومكة حكمه حكم أهل هذا الطريق. ومن وصل إليه مريدا نسكا لم تجوز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع. فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه. ماذا نقول له؟ لو واحد وصل إلى مكة وقال أنا ما فعلت شيء، ما نويت ولا أحرمت، ارجع إلى الميقات. قال الأمر صعب علي في الرجوع إلى الميقات. نقول إما أن ترجع إلى الميقات، وإما أن تكلف بذبح شاة أو سبع بدنة. نعم. فإن جاوزه لزمه العود منه إلا إذا ضاق الوقت. إذا ضاق الوقت قال لو عدت إلى الميقات فاتني الوقوف في عرفة، ماذا نقول له؟ الآن تذهب إلى عرفة وعليك أن تذبح دما، إلا إذا ضاق الوقت. هذا واحد. أو كان الطريق مخوفا، قال في قطاع طرق مثلا، أو ربما يمنعونني من الحج، يخاف سبب من الأسباب، أو يخاف على عياله، أو يخاف على ماله، أو يخاف مثلا على صحته، يعني ربما مريض شديد يحتاج إلى مشفى، يحتاج إلى رعاية، أي شيء. فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم، فيذبح ويتابع عمل الحج. وإن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم عنه. هذا أحرم، لبس لباس الإحرام لكنه كان متجاوزا للميقات بدون نية عند الميقات يعني، لكن ما تلبس بنسك، يعني لم يفعل أي شيء، لم يطف. الآن هل يحق له أن يعود؟ يحق له أن يعود إلى الميقات، فعند ذلك يسقط عنه الدم. يعني إذا عاد إلى الميقات قبل أن يفعل شيئا من النسك لا دم عليه، وإن لم يعد إلى الميقات فعليه دم. لا، الميقات الذي تجاوزه. كيف جاء؟ ما جاء على أهل طريق المدينة؟ نعم، يوجد من يعني الأفضل أن يعود إلى الميقات الذي تجاوزه، يوجد من قال ذلك يعني، أو أي ميقات، لكن الأفضل الميقات الذي تجاوزه. وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج مكة. انتهينا من مواقيت الحج. مواقيت الحج إذن عرفنا في طريق المدينة ذو الحليفة، في طريق أهل الشام رابغ، في طريق المدينة اليمن يلملم إلى آخره. هذه ميقات ما دون الذين هم بين الميقات ومكة، أهلهم ميقات أهل مكة، ما نفس مكة. الآن هذا ميقات الحج والعمرة لمن يقدم من أين؟ من خارج مكة. الآن أهل مكة، أي إنسان يجلس في مكة حج وأراد بعد ذلك أن يخرج بعد الحج من أجل أن يعتمر، فمن أي مكان يعتمر؟ يعني صار في عندنا حدود لمن أتى آفاقيا فمن أجل الحج والعمرة، فقلنا ماذا يفعل؟ الآن بعد أن أتم الحج، الآن هو أين يكون؟ في مكة. أي مكان يذهب من بيته الآن يريد أن يعتمر؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حدد مواقيت، لكن للحرم، حدود للحرم. ينبغي عليه أن يخرج خارج الحرم. حدود الحرم يعني متفق عليها تماما بالنقاط. هذه الحدود لها أماكن، مثلا هل عرفة من الحرم؟ ليست عرفة من. هل مسجد نمر من الحرم؟ نصفه من الحرم ونصفه ليس من الحرم. فإذا دخل إلى نصفه الأول لا يعتبر، ما زال في مكة، وإذا جاء إلى النصف الثاني صار في عرفات. نعم، مسجد السيدة عائشة التنعيم الذي يسمى، وهو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إليه السيدة عائشة من أجل أن تكون معتمرة، أيضا هذا خارج الحرم. ترى أحيانا تستطيع أن تقف أنت في مكان من كثرة الضبط تضع قدم في الحرم وقدم خارج الحرم تماما، وقد علمت الجبال والأماكن بالضبط. الآن عند هذا الميقات قبله حرم، بعده ليس بحرم. المهم إذا أراد الإنسان وهو من صار في حكم أهل مكة أن يعتمر، فعليه أن يخرج إلى خارج الحرم من أي مكان. لكن هذه الأماكن توجد أماكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت مواطن. هذه المواطن أي مكان أفضل؟ يسمى أدنى الحل، يعني أقرب الأشياء إلى حدود الحرم. إذن وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه دم. لو حب يساوي العمرة طواف وسعي وحلق لكنه لم يخرج إلى الميقات طبعا نوى أولا، يقول عليك دم وأجزأتك العمرة. فلو خرج إلى أدنى الحل بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط الدم عنه، وأفضل بقاع الحل الجعرانة. هذه ما تسمى أحيانا يسميها الناس بالعمرة الكبرى. الجعرانة طريق يستطيع الإنسان أن يسلكه بينه وبين مكة مسافة أكثر من يعني 25 كيلومتر تقريبا. هذا المكان يستطيع أن يذهب إليه، آخره هو هذا المكان الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وهو آخر مكان بني الآن فيه مسجد. يستطيع الإنسان أن يذهب إلى ذلك المكان وأن يحرم من ذلك المكان. ثم التنعيم يعني مسجد السيدة عائشة، ثم الحديبية وهي مكان ما بين جدة وما بين مكة أيضا الذي كان فيه صلح الحديبية. هذه الأماكن لو ذهب إلى عرفات، يعني على كل حال نرى في المصورات أيضا حدود الحرم. حدود الحرم ليست كالدائرة حول الحرم، وإنما هي مختلفة تماما، يعني على شكل يعني مضلع. هذا المضلع متعدد الأضلاع وليست أضلاعه متساوية، وضعت فيه هذه النقاط التي فيها الطرق. يستطيع القادم إلى مكة أن يعني الذي ينطلق من مكة إلى أي مكان خارج الحرم فبعد ذلك يحرم ويدخل إلى مكة المكرمة إذا كان حاجا وأراد العمرة. إذا كل من كان في مكة أو في حكم من كان مكة وأراد العمرة يخرج إلى أدنى الحل. أغلب الحجاج الآن يذهبون إلى التنعيم مسجد السيدة عائشة، وبعد ذلك يذهبون إلى الجعرانة إذا أرادوا ذلك المكان. ومن سلك طريق جدة فإنه يحرم من الحديبية. بعد ذلك قال الواجب الثاني. إذن تكلمنا اليوم عن المواقيت، وغدا إن شاء الله إن أراد الله سبحانه وتعالى وقدر سنتكلم عن رمي الجمار وما حكمها في الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، والحمد لله رب العالمين.